إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة في الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، لقد كانت الكلمة الأولى التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر اتصال للأرض بالسماء هي كلمة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابعت آيات الله سبحانه وتعالى المقروءة تحث الإنسان على الفكر وعلى النظر والتدبر والتأمل، التأمل في آيات الله تعالى التي بثها وجعلها دليل وحدانيته في خلق الإنسان وفي مجال النبات والحيوان، سماء وأرضا، برا وبحرا وجوا، وتعددت هذه، وكل آية منها كانت دليلا على وجود الله تعالى وعلى وحدانيته وعلى قدرته. كان الإنسان وهو قمة الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الكون بكل ما فيه، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالكل أيها الإخوة دليل على وجود الله، ودليل فيما بعد على إعجاز القرآن الكريم وعلى صدقه بما في هذا الكون الإنسان ذاته. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. عن آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق يحدثنا العالم المفكر الباحث الإسلامي الداعية إلى الله عز وجل، الذي عاش بالإسلام وللإسلام، عاش حياته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يجوب الأرض والأسطاع يحمل هذه الكلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بإبلاغها للعالمين. تسمع إلى حديثه فتسمع إلى حديث العالم المفكر، تجلس إليه فتجلس إلى ولي من أولياء الله سبحانه، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي رسم طريق الإيمان، فكان ما كتب في هذا صدى لما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر بما معناه: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوب، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولا أريد أن أحجبكم عن صاحب الفضيلة، فكلنا آذان صاغية وقلوب واعية، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فسامح الله أخي الذي تحدث بعاطفته فقدمني إليكم، والله يعلم الحقائق، وأستغفر الله لي وله. أيها الإخوة، آيات الله سبحانه وتعالى التي بثها في كل ما خلق تحمل الأدلة والبراهين التي تعرفنا بالذي خلقنا وبصفاته سبحانه وتعالى. لقد كلفنا الله جل وعلا أن نعلم أنه الحق، وأن نعلم أنه لا إله إلا هو، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا التكليف قد أعاننا عليه فإن الله لا يكلف أحدا فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا قد أعطانا القدرة لكي نعرفه ولكي نعلم أن لا إله إلا الله، فخلق فينا أدوات نكتسب بها العلم: السمع، البصر، الفؤاد. هذه أدوات العلم نلتقط بها المعلومات في كل شيء، في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وبغيرها يكون الإنسان كالجدار الأصم. فلو تخيلنا شخصا لا سمع له ولا بصر له ولا عقل له، هل يمكنه أن يعلم شيئا في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأدوات العلم هذه خلقت معنا، وخلق الله في المخلوقات آيات وعلامات، فإذا وجهنا الأدوات التي بها تكتسب العلم، نكتسب العلم، إلى تلك الآيات وسلطناها عليها، تحقق نتيجة لهذا العلم. لذلك حثنا الله جل وعلا على توجيه أبصارنا وأسماعنا وعقولنا للتفكر في كل شيء من حولنا، وجعل علامة الكفار أنهم عطلوا هذه الآيات عن النظر في هذه الأدوات عن النظر في تلك الآيات. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنهم يسمعون، إنهم يبصرون، إنهم يعقلون، لكنهم لا يبصرون الآيات، لكنهم لا يسمعون عن الآيات، لكنهم لا يعقلون الآيات، فهم عطلوها في هذا المجال الذي به يتحقق العلم بالله سبحانه وتعالى، فمروا على الآيات معرضين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فعن هذا الجزء عطلوا تلك الآيات وعطلوا تلك الآلات وصرفوها عن النظر في تلك الآيات. أما المؤمن فإنه يستخدم هذه الأدوات وينظر فيما حوله من مخلوقات، فإن فعل ذلك فسيتحقق له العلم بأن لا إله إلا الله. جاء متشكك يقول أريد دليلا على وجود الله، فقلت له العدم يخلق شيئا؟ قال لا. قلت له فهذه المخلوقات التي تخلق كل يوم، البشر، النبات، الحيوان، النجوم، الكواكب، كل ما يجري على صفحة الوجود في الكون، هل ترى؟ قال نعم. هل العدم أوجده؟ قال لا. قلت إذن هذه كلها أدلة على أن هناك خالق قد خلق هذه المخلوقات وأوجدها، فالعدم لا يفعل شيئا، فعدد الأدلة على وجود الخالق كعدد هذه المخلوقات التي تملأ صفحة الوجود. أتريد أن تعرف صفاته؟ لكي تعرف صفات ربك سبحانه وتعالى عليك أن تتفكر أيضا في هذه المخلوقات، ففيها الآيات الدالة على ذلك. انظر، من صفات المولى أنه الحكيم، لقد خلق الله الإنسان من نطفة، كانت هذه النطفة مكونة من قسمين، من نصفين، نصف كان يعد في الأب ونصف كان يعد في الأم، فجاء هذا النصف مطابقا محكما على ذلك النصف، فكان الناتج هذا البشر، ما حدث خطأ، فكان مثلا الإعداد في النصف الذي من الأب أو الأم إعدادا لنصف قرد، والذي في الجهة الأخرى إعدادا لنصف كلب، واجتمع الاثنان فكان كلب قرد، ها، أو إنسان ثور، ها، أو لا، إحكام متقن ينتهي بخلق محكم في الدم، في اللحم، في الشحم، في العظم، في العصب، في الصغير والكبير، في كل شيء، فكان ذاك الإحكام. ألا ترى هذا الإحكام؟ قال لا. قال أراه. فهل تكون الحكمة من غير حكيم؟ فعدد الأدلة على أنه الحكيم كعدد المخلوقات التي تخلق في هذه الأرض من نطفة تكون من نصفين. إذا خلق إنسان وقد نقص من خلقه الجهاز التنفسي نقول هذا خلق لم يحكم، لأنه يموت على الفور ولا يصلح للحياة، ونقول إذا خلق إنسان وقد خلق بدون جهاز للدماء يسمى الجهاز الدوري الدموي، فنقول هذا خلق لم يكتمل. فانظروا إذن إلى ملايين البشر الذين يخلقون بكمال أعضائهم وأجهزتهم وأعصابهم وعروقهم، ألا ترون هذا الإحكام ظاهرا في كل مخلوق؟ في جميع هؤلاء الذين يخلقون هذه الحكمة في الأعضاء والأجهزة، من صاحبها؟ الحكيم سبحانه وتعالى. انظر إلى القلب، قد ركب تركيبا يتناسب مع وظيفته، فلو أدخلت الطعام إلى القلب لا يصرف لا يعمل، ولو أدخلت الدماء إلى المعدة لا تنفع، ولو أدخلت الهواء إلى الكبد فإنه لا يفيد. انظر كيف صاغ ربك كل عضو بما يتناسب مع وظيفته، وكيف أحكم العضو بالضبط ليتناسب مع داء تلك الوظيفة. فمن أحكم كل عضو وكل جزء وكل جهاز في جسمك وجسم غيرك من الإنسان والحيوان والنبات بما يتناسب مع وظيفته، أليست تلك أدلة شاهدة بأن ذلك من صنع الحكيم جل وعلا؟ انظر إلى الإحكام بين الجهاز التنفسي وبين الهواء وبين النبات، فإن نسبة الهواء ثابتة لا تزيد ولا تنقص، الهواء الصالح، مع أننا نستهلك باستمرار الهواء الصالح. فمن أقام معاهدة واتفاقية بين النبات وبين الهواء وبين الرئة التي يتنفس بها الإنسان والحيوان على إعداد ميزان تبادل ثابت محكم لا يحدث فيه اختلال في الدفع وفي الأخذ والعطاء، من أحكم هذا وضبطه؟ إنه الحكيم سبحانه وتعالى. ثم هذا لا يتم إلا بعمل ضوء الشمس، فمن أشرك الشمس في هذه الاتفاقية ومن أدخلها عضوا مساهما في هذا الاتزان، إنه الحكيم جل وعلا الذي يملك الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قال لي أحد الدكاترة هناك ظاهرة غريبة، قلت ما هي؟ قال وقت الحروب يحدث قتل في الذكور، بعد الحروب تنجب النساء أولادا ذكور بنسبة عالية. قلت عجيب هذا، أتعجب من هذا؟ إنه الحكيم، الحكيم الذي كان يحكم التوازن بين الذكور والإناث في عهد ليس فيه حرب وليس فيه قتل لنوع من المخلوقات، لنوع الذكور، فلما حدث اختلال أمر بتعويض هذا الاختلال فكان عدد الذكور هو الزائد بعد الحروب. أتعجب من هذا؟ فكر من يحفظ هذا التوازن الآن في غير الحرب، من يضبطه في كل قرية ومدينة، من يحفظ هذا الميزان؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة سأذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأذكر كلاما يردده الصحفيون ويردده المروجون والملفقون ويسمعه أهل الإيمان بخوف ووجل، ولكني سأذكر الحديث. ثم كيف نفهم الحديث؟ هذا ما سأقوله فيما بعد. الصحفيون اليوم والكتاب يطالعوننا بين حين وآخر بعناوين أولاد حسب الطلب، تريد ولد ولا بنت؟ الأطباء غدا سيجيبون على هذا السؤال، وسيتمكن بعد ذلك الإنسان أن يختار جنس المولود ولدا أو أنثى، وتؤلف الكتب وتعد المقالات، ويفهمنا الذين يكتبون تلك المقالات أن المسألة انتهت وأنها ليست موضع نقاش. ما هو السبب؟ قالوا لقد عرفنا بعض الأسرار المؤثرة في تحديد الذكورة والأنوثة، وهناك دراسات قوية جادة على الأبقار والأثوار، وبدأت هذه الدراسات تصل إلى نتائج مثيرة. ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا يريد الإنسان أن يكثر الأبقار، فدرس ما هي العوامل التي تنتج الإناث. اشتغل العلماء شغلا طويلا فوصلوا إلى نتيجة تقول في ماء الذكور مادة معينة، وفي ماء الإناث مادة أخرى تختلف عن مادة الذكور في خصائصها، فإذا تغلبت مادة الحموضة التي تفرزها الإناث على مادة القلوية أو الكاوية التي في الذكور، إذا تغلبت هذه على هذه كان الناتج أبقار يعني إناث، وإذا تغلبت المادة الكاوية التي هي القلوية التي في الذكور على المادة الحامضية التي في الإناث التي في الأبقار كان الناتج أثوار. وقاموا بهذه الدراسات والأبحاث حتى وصلوا إلى نتيجة 70%، لكنهم اندهشوا لحقيقة أخرى، وهي أنهم نجحوا في الأثوار في إنتاج ذكور ولم ينجحوا في هدفهم إنتاج أبقار، يعني زيادة عدد الأبقار. ثم وجدوا ظاهرة أخرى، أن هذه النتيجة لا تكون حتمية بل هي 70%، فهناك 30% يعدون نفس المقدمات تكون ما تفرزه الذكور أكثر ولكن الناتج إناث، أو يكون ما يفرزه الإناث أكثر فتكون الناتج أثوار. مشكلة، أردنا أن نكثر عدد الأبقار ما استطعنا، مع أننا حفظنا هذه القاعدة وضبطناها وأردنا أن نأتي بنتائج 100% لأننا حفظنا النتيجة، ولكننا فشلنا، فهناك 30% لم ننجح فيها. فما هو السر؟ هذه الأخبار أنقلها لكم عن باحثين متفرغين يقومون بهذه الدراسات، ونقلها إلي أحد الدكاترة المتخصصين الباحثين في هذا الأمر، الباحثين عن هذا الأمر نقلا عن المختصين في فرنسا. أقول ذكرت لكم في العام الماضي، لا أدري هنا في هذا المقام أو في مقام آخر، أن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبحث عن تفسيره. في العام الماضي كنت أبحث عن تفسيره، وعرضت هذا الحديث على كبار مشاهير علماء الأجنة والتشريح، بعض مشاهير علماء الأجنة والتشريح في العالم، وقلت لهم هل عندكم علم لفهم هذا؟ فقالوا لا، ليس عندنا علم، نسمع بعض الكلام ولكن ما عندنا أدلة ولا عندنا براهين ولا عندنا شيء في هذا الباب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم هذا نصه، وقد جاء في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهودي يهودي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسألك عن أشياء، عن ثلاثة أشياء لا يعرفها إلا نبي، فذكر ثلاثة الأشياء ومنها ما الذي يحدد الذكور والأنوثة في ماء الرجل، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قال لليهودي ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني الرجل وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. إذن الحديث يضعنا أمام أسباب مادية، إذا على هذا الماء كان ذكرا وإذا على ذاك الماء كان أنثى، هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذا لكيث مور وهو من أشهر علماء العالم في التشريح وفي الأجنة وكتابه يدرس في معظم الجامعات في العالم، فقال لا علم عندي. وذكرت هذا لثلاثة من كبار المختصين في علم الأجنة والتشريح في العالم، منهم واحد هو رئيس أشهر مجلة علمية عالمية في التشريح في العالم، هذا الرجل أشهر مدير تحرير أشهر مجلة علمية عالمية حول التشريح في العالم، قال عندي بعض المعلومات التي تسير مع نفس الحديث لكن في عالم الحيوان وليس في عالم الإنسان. ثم حضر المؤتمر الطبي السعودي السابع الذي أقيم في الدمام والذي حضره قرابة 1000 طبيب، 2000 طبيب حضروا هذا المؤتمر، كان من ضمن الحاضرين واحد اسمه البروفيسور سعد حافظ. هذا الرجل قال لي هؤلاء الدكاترة الكبار، واحد أمريكي واثنان من كندا، قالوا سؤالك لا يجيب عليه أحد إلا البروفيسور سعد حافظ، فهو الوحيد في العالم الذي عنده الجواب. قلت سبحان الله، فشاء الله أن ألتقي بالبروفيسور سعد حافظ، ماذا عندك؟ قال أنا عندي كمبيوتر وعندي مجهر إلكتروني يكبر 1,000,000 مرة، وعندي هذا المجهر أغلى مجهر في أمريكا، أما أنا فأنا مؤسس علم جديد في العالم اسمه علم عقم الرجال، هكذا. ويرأس تحرير مجلتين علميتين. عالميتين في أمريكا، وأدار 9 مؤتمرات عالمية، وله 34 كتابا، وقد ترجمت كتبه إلى عدد من اللغات، وأسس أول جمعية في العالم متعلقة بعقم الرجال. هذا الرجل قلت له هل سمعت عن الحديث الذي يذكر أن إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله؟ قال قد سمعت ذلك. قلت وما عندك؟ قال صحيح 100%. قلت كيف ذلك؟ قال أنا ما كنت أصدق أن هناك اتفاق بين الدين والعلم، ما كنت أصدق أن نصوص الدين تسبق العلم، حتى رأيت هذا أمام عيني وعندي الأدلة القاطعة على ذلك. قلت كيف هذا؟ قال 10 سنوات وأنا أشتغل وراء هذا المجهر بالكمبيوتر، وصدفة قبل 5 سنوات رأيت تحت المجهر ظاهرة غريبة، هي أن ماء المرأة إذا زاد في الوسط نشط الحيوانات المنوية التي تحمل الأنوثة، وثبط الحيوانات المنوية التي تحمل الذكورة، فتنشط الحيوانات المنوية حاملة الأنوثة فيكون الناتج أنثى، والعكس إذا كان ماء الرجل هو الزائد في الوسط وهو المتغلب في الوسط نشط الحيوانات المنوية التي تحمل الذكورة وثبط الحيوانات المنوية التي تحمل الأنوثة فيكون الناتج ذكرا. وعندي الأدلة على ذلك، لكن أتدري؟ قلت نعم. قال هذا سر لم يعرفه أحد، لأني إلى الآن لم أنشره، لا نشرته في مجلات ولا كتبت عنه في مقالات ولا سمحت ولا استأذنت الجامعة في نشره بعد، إنه سر لا زال مطويا. قلنا له ذاك السر عندك المطوي مذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يذكر ذلك ويجليه ويوضعه. قال لولا هذا وما أسمع منكم ما تكلمت بهذا الكلام. قلت له اسمع، هذا الذي تنتحدث عنه هو صورة من 6 حالات تحدد العلاقة بين ماء الرجل وماء المرأة. فقال باللهجة المصرية أبوس إيدك قل لي هي إيه. فما قاله البروفيسور سعد حافظ هو نفس الذي قاله من قبله البروفيسور كيث مور، وقاله معه البروفيسور بيرسول والبروفيسور مارشال جونسون من أمريكا وغيرهم وغيرهم، بعد أن اطلعوا على آيات الله التي شاهدوا بأعينهم حقيقتها. أذكر والله أيها الإخوة أن مارشال جونسون وهو شهير من مشاهير علماء أمريكا، عندما كنا نقول له لقد ذكر القرآن أن الإنسان يخلق أطوارا في رحم الأم، أمسك على رأسه ويقول مش معقول مش معقول مش معقول، في القرن السابع القرآن يقول الإنسان خلق أطوارا. قلنا نعم والله هكذا قول الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فكان يقول مش معقول مش معقول مش معقول، هذا كلام لم نعرفه إلا الآن. ثم بعد ذلك لما واجهناه بالآيات وبالحقائق وبالأدلة لم يلبث أن قال هو وكيث مور وبرسود هذا كله يدل على أن هذا قد جاء بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. أما كيث مور هذا الذي يدرس كتابه في معظم الجامعات في العالم فقد قال في محاضرات ألقاها في جامعة الملك عبد العزيز، في جامعة الرياض كلية الطب، وفي جامعة الدمام جامعة الملك فيصل في الدمام كلية الطب، قال في كل هذه الأماكن إن أبحاثي التي أعرفها في علم الأجنة قد دلتني على أن هذا القرآن والسنة ما جاءت لمحمد إلا بوحي من عند الله، كما أن ذلك يشهد لي بأن محمدا لا بد أن يكون رسول الله. هكذا قال آخرين. أما أحد الأساتذة الآخرين وهو أستاذ للتشريح بتشريح الأعصاب ورئيس قسم علم التشريح في إحدى الجامعات، إنه فإنه بعد أن اطلع على هذه الأبحاث ورأى آيات الله سبحانه وتعالى رأى أنه لا بد أن يشهد شهادة الحق وأن ينطق بها وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإن شاء الله تسمعون صوته وهو يردد الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقال أحب أن نكتم هذا الإسلام حتى أعود إلى بلدي أحاضرهم وكأني لازلت في عالمهم حتى أخدم الإسلام فيقبل قومي مني، لأنهم إن عرفوا إسلامي لا يقبلون. عندما الباحثين من الكفار عندما يطلع المنصفون منهم على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقائق وآيات، ذكر كثيرا من أسرار الكون التي لم تكن معلومة في ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن، المنصفون منهم لا يتمالكون من أن يعبروا عن الحقيقة فيشهدوا بأن هذا العلم لا يمكن أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون قد وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بطريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا ما رافق به البروفيسور كيث مور، فقال إن هذا العلم الذي عرفته من المطابقة بين علم الأجنة والقرآن والسنة يشهد لي بأن القرآن الكريم وأن السنة النبوية قد جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الخالق من قبل الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإن هذا لا يشهد لي أيضا بأن محمدا رسول الله. فقلت له هل تفهم ماذا تقول؟ قال نعم أفهم. قلت هل تدري ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال نعم أعلم ماذا تقول. قلت له هذا معناه أنك تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ قال نعم أنا أشهد بذلك، إن الأدلة بين يدي تشهد بذلك. وهل تعلمون أيها الإخوة أن محاضرته التي ألقاها في كليات الطب في المملكة كان عنوانها مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة؟ من أشهر علماء الأجنة في العالم، كتابه يدرس في معظم الجامعات. عندما طلبنا كتاب علم الأجنة الذي يدرس في جامعات بريطانيا أرسلوا لنا كتابه، عندما طلبنا الكتاب علم الأجنة الذي يدرس في ألمانيا أرسلوا لنا كتابه، هو نفس الكتاب باللغة الألمانية، وهو الذي يدرس في كندا، وهو رئيس كان رئيسا لعلماء لجمعية علماء التشريح والأجنة في كندا، ورئيسا لجمعية علماء الحياة في كندا، وعضوا في 4 مجامع علمية أمريكية عالمية، وعضوا في مجمع علمي عالمي بريطاني، رجل مشهور جدا، قال هذا الكلام وشهد به. أما وكذلك بنفس الشهادة ذكر قالها 2، واحد من كندا والآخر أيضا من أمريكا. وثالث ورابع ممن اطلع على هذه الأبحاث بعد أن رأى هذه الحقائق ورأى ما كتبه كيث مور، وقال لأن كيث مور ثقة، ورأى بقية الحقائق في المجالات الأخرى لم يلبث أن نطق بالشهادتين، وهذا صوته وهو ينطق وهو أستاذ ورئيس في إحدى الجامعات في العالم، جامعة العالم، رئيس لقسم التشريح وهو مختص في تشريح الأعصاب، وهو رئيس في لقسم التشريح في إحدى الجامعات في بلاده، وقال واتفقت معه على أن يكتم إسلامه في بلاده حتى يخدم الإسلام أولا وينشره باسم العلم أولا ويدعو يقول هذه حقائق العلم، ثم بعد ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأدى دوره يعلن إسلام. وهذا صوته. God but Allah who deserves to be worshipped. You believe this? Yes. وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ. Do you know this new what it means? The Nasr will tell you. This means the Prophet is his message. You believe this? Yes. Thank you very much. You are not Muslim. Thank you very much. Good. أيها الأخوة، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. شخص من ألمانيا من أشهر علماء الجيولوجيا في العالم حضر مؤتمرا أيضا ندوة علمية في جامعة الملك عبد العزيز، وهي ندوة علمية عالمية للجيولوجيا، وهو مختص في دراسة جيولوجيا أفريقيا والدرع العربي، يعني بلاد العرب. طلبت من الإخوة الكرام في كلية علوم الأرض أن ألتقي به يعني لنعرض عليه بعض الأبحاث، فقالوا هذا الرجل مشهور في العالم بالإلحاد، بالإلحاد مشهور في العالم أنه ملحد. فقلت ما دام سيتكلم بلغة العلم إن شاء الله يعني سنرى. قالوا هذا الرجل المشهور أيضا أنه يختار كبار العلماء في العالم ويدرس نظرياتهم وأبحاثهم دراسة دقيقة، ثم يهاجم تلك الأفكار ويقدم أدلة ضد ما قالوه وما نشر. فجرى حديث طويل معه حول آيات الله في الأرض، كان منها هذا الحديث الذي أذكره وهو يحمل بشرى وإنذار، يحمل بشرى لنا وإنذارا مع تلك البشرى. سألته قلت له اسمه البروفيسور ألفريد كرونر، وهو رئيس قسم وأستاذ لعلم الجيولوجيا في أقدم جامعة في ألمانيا، هذه الجامعة منذ 400 سنة، أسست قبل 400 سنة. قلنا له يا دكتور هل عندك أدلة أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهار؟ قال نعم الأدلة كثيرة جدا. ثم سألت بعد ذلك الإخوة الأساتذة في كلية علوم الأرض عن هذه الأدلة، فقالوا إن جبال أم السلم التي في جدة ما هي إلا رواسب نهرية، وقرية الفاو التي سمعتم عنها في وسط الربع الخالي تحت الرمال مدفونة شاهد بأن تلك الأرض تحت الرمال كانت أرضا زراعية وكانت محل لعيش الناس. والمنطقة الشرقية بأكملها تحت رمالها مدفون ثروة هائلة من البقايا والحفريات للأغنام والأبقار وشتى أنواع الحيوانات. في كلية علوم الأرض أن ألتقي به يعني لنعرض عليه بعض الأبحاث، فقالوا هذا الرجل مشهور في العالم بالإلحاد، بالإلحاد مشهور في العالم أنه ملحد. فقلت ما دام سيتكلم بلغة العلم إن شاء الله يعني سنرى. قالوا هذا الرجل مشهور أيضا أنه يختار كبار العلماء في العالم ويدرس نظرياتهم وأبحاثهم دراسة دقيقة، ثم يهاجم تلك الأفكار ويقدم أدلة ضد ما قالوه وما نشر. فجرى حديث طويل معه حول آيات الله في الأرض، كان منها هذا الحديث الذي أذكره وهو يحمل بشرى وإنذار، يحمل بشرى لنا وإنذارا مع تلك البشرى. سألته قلت له اسمه البروفيسور ألفريد كرونر، وهو رئيس قسم وأستاذ لعلم الجيولوجيا في أقدم جامعة في ألمانيا. هذه الجامعة منذ 400 سنة، أسست قبل 400 سنة. قلنا له يا دكتور هل عندك أدلة أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهار؟ قال نعم الأدلة كثيرة جدا. ثم سألت بعد ذلك الإخوة الأساتذة في كلية علوم الأرض عن هذه الأدلة، فقالوا إن جبال أم السلم التي في جدة ما هي إلا رواسب نهرية، وقرية الفاو التي سمعتم عنها في وسط الربع الخالي تحت الرمال مدفونة شاهد بأن تلك الأرض تحت الرمال كانت أرضا زراعية وكانت محل لعيش الناس، والمنطقة الشرقية بأكملها تحت رمالها مدفون ثروة هائلة من البقايا والحفريات للأغنام والأبقار وشتى أنواع الحيوانات، والمنطقة الجنوبية في المملكة هنا توجد فيها مناطق واسعة جدا من غابات متحجرة أحجار كانت في أصولها أشجار. ثم إذا رأيت مصورا جغرافيا أخذ من مسافات عالية لطبيعة الأرض سترى أن معظمها مجاري أنهار، ولذلك إذا طلع واحد منكم بالطائرة فوق ورأى يرى كأن الجبال أخاديد أخاديد وكأنها تحكي لا تزال تحتفظ بعلامات مجرى الأنهار. لكن هذا الرجل كلمني في غاية الثقة، قال نعم هذه مسألة معروفة جدا عند العلماء أن بلاد العرب كانت مروجا وأنهارا. قلت له متى هذا؟ قال في العصر الجليدي. العصر الجليدي وآخر عصر جليدي مر بالأرض قبل 10,000 سنة. آخر عصر جليدي ذلك أن البحار يتحول جزء منها إلى ثلج فيتراكم في شمال الأرض ثم يزحف هذا الثلج نحو الجنوب، يعني يتحرك من شمال الأرض إلى جنوبها، وأثناء زحف هذا الثلج نحو الجنوب يتغير الطقس، الطقس والبرودة والحرارة والأمطار وسير الرياح يتغير هذا كله، وينشأ عن ذلك أن تكون بلاد العرب من المناطق الغنية بالأمطار والأنهار والبساتين التي تسمى في لغة العرب مروج، المروج هي البساتين. قلت له طيب وهل عندكم أدلة على أن بلاد العرب ستعود مروجا وأنهارا؟ قال نعم هناك أدلة وهذا لن يكون بعيدا، وهذه هي البشرى. قلت كيف ذلك؟ قال الآن العالم على بداية عصر جليدي آخر، فإن الثلج يتجمع مرة ثانية في المناطق الشمالية ويزحف نحو الجنوب، وما هذا الطقس القارس كانت المقابلة في الشتاء الذي يضرب شمال أوروبا وأمريكا وعواصف الثلج التي تدفن مساحات هائلة إلا أثرا لزحف الجليد نحو الجنوب. وكان في تلك الأيام الأمطار الشديدة التي نزلت في أبها والتي نزلت في المدينة والتي نزلت هنا، الأمطار الكثيرة جدا التي نزلت في هذه المناطق، ومع زحف الثلج نحو الجنوب يتغير الطقس ويتحول إلى ويتحول الطقس في بلاد العرب فيكون طقسا مطيرا ينتج عنه الأنهار وينتج عنه الأشجار والبساتين المختلفة. فقلت له: أنت متأكد من هذا؟ قال: هذه حقائق العلم والدراسات والأدلة، سوف يعود، سوف يعود ولن يكون هذا بعيدنا. فقلت له: ما رأيك، هذا الكلام ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب كانت مروجا وأنهارا، أي بساتين وأنهارا، وستعود مروجا وأنهارا. قال: إيش قال؟ قلت: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، حديث رواه مسلم، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. تعود، حتى تعود. لا إله إلا الله، من أخبرك يا ابن عبد الله قبل 1400 عام أن هذه الرمال الواسعة المهلكة تحمل تحتها في مسافات هائلة أرضا خصبة، وأنها كانت يوما من الأيام أرضا زراعية، وكانت تحمل على ظهرها البساتين، وكانت الأنهار تجري في هذه الصحارى المحرقة. من أخبرك يا ابن عبد الله بذلك؟ من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه الله جل وعلا. فقلت لهذا الرجل: من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب كانت مروجا وأنهارا؟ ففكر، قال: الرومان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الرومان أخبر. رجل يعني كما ذكره. فقلت: هذا كما يعني العناد ظاهر فيه، يعني يبحث عن أي شيء. من أخبره؟ قال: الرومان. قلت: طيب، فمن أخبره أنها ستعود مروجا وأنهارا؟ فكر، قال: لازم فيه من فوق. لا بد في كلام من فوق جاء. ثم أخذنا نبحث معه الآيات واحدة واحدة. من ضمن ما بحث معه في مجال علم الأرض، الأرض يا أيها الإخوة، هذا الكلام الذي أقوله لكم حديث جدا، لم يعرف إلا منذ 7 سنوات، 7 سنوات فقط. يعني قبل 7 سنوات ما كانوا يعلمون. الأرض هكذا، القشرة من أعلى عبارة عن رقائق، صفائح، أطباق، تسمى هكذا أطباق. هذا طبق سمكه يصل إلى 70 كيلو، ها؟ يعني مسافة السمك هذا الطبق. وهناك طبق آخر يقابله الأرض والبحار والقارات فوق هذه الأطباق. تحت الأطباق هذا الطبق يبتعد عن هذا الطبق، هذا يبتعد هنا وهذا يبتعد هنا، هذا يأتي هكذا وهذا يأتي هكذا. ثم مع هذا الانشقاق بين الاثنين يأتي طبق آخر في الجهة الثانية فيصدم هذا بهذا، فتحدث زلازل مدمرة. فمن جهة شرخ في كيان الأرض، في جسم الأرض، ومن جهة صدام. لكن هذا الشرخ لا يشاهد إلا تحت البحار، فإن الشرخ هذا موجود تحت البحار. والبحر الأحمر من باب المندب الى قرب خريج العقبة فيه شرخ على طوله باكمله. والمحيط الاطلنطي من جنوبه الى شماله، من جنوب الارض الى شماله يوجد شرخ يشق الارض كلها، ولكن تحت البحار تحت لم ترى ولم تشاهد، وقد امكنهم مشاهدة هذا الشرخ وقياسه ودراسته. فهناك شرخ في جسم الارض وهناك صدام من جهة اخرى. فاذا حدث شرخ في الجدر من جهة واصطدام جزء بجزء واصطدام جزء بجزء من جهة ثانية، ماذا يسمى هذا؟ ايش تسموه انتم الان؟ هذا جدر، جدار شرخ من جهة وتصادم من جهة، ايش ما نسمي هذا؟ صدع. صدع ولا لا؟ شرخ من جهة وصدام من جهة يسمى صدع. فالأرض قصتها تاريخها كله مجموع في هذا، شرخ وصدع، شرخ وصدع، شرخ واصطدام. لذلك أقسم المولى بهذه الصفة في كتاب الله، فقال تعالى والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع، سبحان الله، الأرض ذات الصدع، أين الصدع هذا؟ ما أحد كان شايف الصدع. ثم هذا التصدع الذي يجري في الأرض سببه، سبب هذا الشرخ الذي يزداد ويتسع، أن تحت هذا من باطن الأرض إلى تحت هذا السطح دوامة، المادة كلها دوامة تمور وتدور، فبدورانها يبتعد هذا، يبتعد هذا الطبق عن الطبق المجاور، وفي الجانب الثاني دوامة عكسية بعكسها تمور. فمن باطن الأرض، وهذه مسافات هائلة إلى أعماق الأرض، مسافات بعيدة جدا، المادة كلها تمور مورة وكلها صخور ملتهبة في حالة الذوبان. فقلت له إذا أنت الآن تقف على هذا الطبق اللي فوق، لو حدث خسف في الطبق حقك ونزلت إلى أسفل ماذا ستجد تحت؟ قال الدوامات الهائلة هذه الكبيرة. قلنا طيب ما شاء الله، يعني ستجد أرضا تدور وتمور وتتزلزل وتضطرب. قلت اسمع قول الله، أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تمور بعد 70 كيلو. هذه القصة بعد 70 كيلو. من أخبر ابن عبد الله، من أخبر محمدا قبل 1400 عام أن بعد تحت تحت خالص سينزل إلى أرض تمور وتضطرب؟ من قال له ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله. ثم في النهاية والله ما استمر البحث بيني وبين هذا أكثر من 2.5 ساعة، فانتهى بتحرير ورقة بخطه يقول إن الحقائق العلمية التي رأيتها، وإن شاء الله عندي صورة لها سترونها بخطه، إن الحقائق العلمية التي أمكن إثباتها الآن بطرق حديثة قد ذكرت في القرآن قبل 1400 عام، إن ذلك يشهد عندي، معناه عندي أن محمدا قد وصل إلى هذه النتائج عن طريق وحي علوي جاءه من أعلى، وإن هذا يدلني على أن القرآن هو كتاب العلم للرجل العادي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يا إخوة، وفي الأنهار وفي البحار، أنا كنت قد ذكرت لكم من قبل، أذكر هذا الحاجز الذي بين البحار، ذكرت هذا، للذين لم يسمعوه سأذكره وسأذكر الآية الثانية. يقول الله جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان حيوان بحري، هذان البحران اللذان التقيا هما بحران مالحان، بدليل قول الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالحديث في الآية إذن عن بحر مالح ومالح، ليس عن بحر مالح وعذب بنص الآية. وما معنى هذا؟ نعم، وجدوا أن بين البحر الأحمر مثلا والمحيط الهندي حاجزا في باب المندب، يحجز بين مياه البحر الأحمر ومياه المحيط الهندي، ولولا هذا الحاجز لطغت صفات مياه المحيط على مياه البحر، لأن البحر شيء يسير جنب المحيط، كان سيبقى على صفاته، لكن هناك صفات وخصائص خاصة بمياه البحر الأحمر وصفات وخصائص خاصة بمياه البحر بمياه المحيط الهندي. هذا الحاجز بينهما لكي لا يطغى هذا على هذا. ثم هذا الحاجز ليس ثابتا، ولكنه في حالة ذهاب وإياب واضطراب. ومرج في لغة العرب معناها الذهاب والإياب والاضطراب، ولذلك قال هرج ومرج، ها؟ ذهاب وإياب واضطراب. والحاجز هذا بين البحرين ليس ثابتا، لكنه في حالة يمرج فيها، فهو مارج يمرج. مرج ولذلك قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد أمكن تصوير هذا الحاجز. كنت إذا قرأت هذه الآية يأتي في ذهني الآية الأخرى، ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. كثير من المفسرين يقولون هذه الآية مثل هذه الآية، لكن استوقفتني الآية عندما أردت أن أتأمل وأتعمق، استوقفني في الآية وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هناك لم يذكر هذا عذب وهذا ملح، قال البحرين ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فدل على أنهما بخصائص متقاربة وأنهما مالحان. ثم لما ذكر البحر العذب والمالح قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، زيادة حجرا محجورا زائد، ليس كالآية التي هناك. الآية هناك تقول وجعل بينهما برزخ لا يبغيان فقط، لكن هنا قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. القرآن لا يقول لغوا، كلام الله الحكيم، الحرف فيه له معنى، الحرف ثم فاء، اختيار حرف واحد يحمل معاني كثيرة. فما هذا المعنى؟ ما هو هذا الشيء؟ فذهبت أسأل أساتذة علوم البحار في كلية علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز، يا إخوة الله يقول بين البحر بين المالح بين الأنهار والبحار برزخ وحجر. قالوا أما البرزخ موجود، فهناك برزخ يحجز بين ماء النهر وماء البحر، هذه مسألة واضحة وصورها عندنا وسترون الصورة، يعني برزخ موجود. قلنا طيب وحجر، ما هو الحجر؟ الحجر في لغة العرب هو الشيء الذي يمنع به أشياء، ولذلك هذه أرض محجورة، أي يسمح فيها لبعض الحيوانات أو لبعض الناس وتحجر عن غيرهم. قالوا هو هذا الموجود بين البحر والنهر، هناك شيء اسمه المصب، مياه المصب، هذه المياه ندرسها دراسة مستقلة لأن لها خصائص مستقلة، لأنها ليست من ماء البحر وليست من ماء النهر، لا هي بخصائص ماء البحر ولا هي بخصائص ماء النهر، هي لها خصائص مشتركة بين ماء البحر وبين ماء النهر، لا هي عذبة ولا هي مالحة وإنما عصب. ومياه المصبات لها دراسات مستقلة خاصة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. قالوا أبرز صفات مياه المصبات أنها أغنى المناطق في العالم بالأسماك، لكن أسماك مخصوصة بالمصب، وماء المصب ومنطقة المصب أرضا محجورة على مجموع أسماك البحر ومجموع أسماك النهر، فممنوع الدخول من أسماك النهر ومن أسماك البحر، ممنوع الدخول، محجورة على بعض الأنواع فقط، لا يعيش فيها إلا أنواع مخصوصة فقط، أما باقي الكائنات الحية فهي ممنوعة محجورة لا تدخل. يقولنا إذن هذا معنى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال له بهذه الأسرار؟ من ذكر له هذه الآيات؟ إنه الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بعض الناس يتساءل ويقول إذا كان هذا موجود في القرآن وموجود في السنة، فلماذا لم يصل إليه العلماء المسلمون قبل اكتشاف الكافرين، قبل اكتشافات الكافرين؟ ونقول مثالا على ذلك، لو أن عندنا أكبر عالم في الأرض لكن قد عصبت عيناه وأدخل في غرفة واسعة وقيل له بجوارك ورقة مكتوبة بالقلم الأحمر، فأخذ يمسك جريدة، يمسك لعلها هذه الورقة، يمسك شيء لعلها هذه، معصوب العين، فهو يبحث وربما أمسك بالورقة لعلها هذه. ولو أدخلنا طفلا صغيرا، صغير، طفل صغير ابن 7 سنوات ولكنه غير معصوب العينين، وقلنا له ادخل، فدخل، فقلنا له في الغرفة ورقة مكتوبة باللون الأحمر، قم فتش فتش هذه الورقة، أفيكون هذا الطفل قد تفوق بعلمه بأن رأى تلك الورقة على العالم النحري؟ لا يكون قد تفوق، ولكنه عنده وسيلة انكشف بها له ما لم ينكشف لغيره. لذلك قال تعالى سنريهم، أي أنهم لم يكونوا قد رأوها قبل، سنريهم أي أنهم لم يشاهدوها بعد. ومن هو الذين سيتيسر لهم ذلك؟ وشاء الله أن يتيسر ذلك للكفار، والآية كأنها تشير إليهم، لأن الضمير هنا يعود إلى من؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي للذين لم يتبين لهم أن هذا القرآن حق، فالضمير عائد عليهم ويرجع إلى الذين لم يتبين لهم، وذلك أقوى في الإعجاز وأعظم في إظهار آية الله سبحانه وتعالى. إذ لو أن كيف مور هذا كان اسمه محمد علي ولا عبد الله أحمد، كان يقول هذا عبد الله أحمد ومحمد علي صالح محمد، هذول بيسووا العلم بيسووه. ولو أن قال أرفريد كرونر هذا كان اسمه قاسم ولا صالح ولا عبد الرحمن، قالوا هذا بيسويه. فشاء الله جل وعلا أن يظهر آياته وأن يجليها لهؤلاء ليعلموا أنه الحق. ذلك أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله أن تكون علمية، والمفسرون مجمعون على أن الآية في الكفار وأن الكفار سيرون هذه الآيات، وبعض المفسرين قالوا قد حدث هذا لكفار قريش فشاهدوا ما وعد الله رسوله من الهزيمة في بدر التي ستكون لهم، وهذه بعض آيات الله في الآفاق، فالمفسرون مجمعون على أن المقصود بها الكفار، ولكن ليس معنى ذلك أنها عنصر تفوق لهم أو عنصر كذا أو عنصر، لا ما تعني هذا، وإنما هم رأوا وشاهدوا بينما كان العالم المسلم يسمع فقط، يسمع سماعا. وان تعجب فاعجب كيف استدل كثير من علماء المسلمين على ذكر الحقائق ووصفها والتدقيق فيها بمجرد السماع. كثيرا من هذه الآيات أثبتوها كما هي وقرروها كما هي من منطلق السمع فقط، وما أخطأوا إلا بما بعضهم أخطأ بقدر قصور علم عصره، قصور علم عصره وعدم إدراك سعة العلم في عصره، ولكنهم يسلمون بها كما جاء في كتاب الله. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن تتجلى الآيات وأن تظهر وأن يظهرها الله للناس. أقول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فشاء الله أن تكون معجزته مستمرة إلى قيام الساعة. وكيف تكون مستمرة؟ معجزات الرسل السابقين مربوطة بأشخاصهم عليهم الصلاة والسلام، مربوطة بأشخاصهم، فالعصا مرتبطة بشخص عيسى موسى عليه السلام، وإبراهيم الأكمه والأبرص مرتبطة بشخص عيسى عليه السلام، فالمعجزة مرتبطة بالشخص. ومحمد صلى الله عليه وسلم معجزته كيف يجب سيموت، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تبقى معجزته؟ فرفق الله المعجزة بالكتاب الباقي الذي لا ينتهي، بالكتاب الباقي إلى يوم القيامة، لا بشخص الرسول. فكانت المعجزة التي مرتبطة بالقرآن هي العلم الإلهي الذي نزل به القرآن. فقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فشهادة الله لك يا محمد هي أنه أنزل هذا القرآن بعلمه. فالكفار وغير الكفار ينظرون في العلم الذي اشتمل عليه القرآن فيرون هذا العلم كأنه بمثابة الختم الإلهي، هذا من عند الله، هذا من عند الله، هذا علم إلهي، وكأنها أختام ترصع في كتاب الله تشهد أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لكي لا تبقى حجة لأحد ولكي لا يبقى عذر لأحد، يا أبناء الإسلام، يا أيها المسلمون، إن الأديان التي حرفت وبدلت أفلست لا تملك دليلا على صحتها ولا تملك دليلا على أنها سليمة، لذلك رفضها أهلها ونبذها أصحابها وآلوا جميعا إلى العلمانية، فأصبروا أديانهم التي حرفت وبدلت للعلم. ويشاء الله جل وعلا أن يخضع العلم للقرآن الكريم وللسنة النبوية. لقد عشنا عصرا أله فيه العلم وأخضع فيه كل شيء للعلم، وأقيمت دول سميت بالدول العلمانية في كل شأنها. ويشاء الله جل وعلا أن يظهر للناس أن هذا العلم يطعطئ رأسه ويحني جبينه أمام كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن على أبواب عصر خضوع العلم للقرآن وللسنة، ولكن أين الرجال؟ أين الرجال الذين يحملون هذا العلم ويقدمونه للتائهين ويقدمونه للضالين؟ هذه رسالة الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله ما هي إلا ساعتين ونصف أو أقل، وإذا بعملاق من عمالقة العلم اسمه كرونر الذي قد علمتم قصته يقف مستسلما مسلما يقول هذا علم لا يأتي إلا من عند الله. وآخر مدير مرصد طوكيو، مدير مرصد طوكيو أيضا من مشاهير علماء الفلك، جاء وجرى معه البحث، فلما رأى الآيات ورأى آيات الله قال: إن الذي أنزل القرآن، إن القرآن يتكلم عن الكون كلام من ينظر إليه من خارج الكون من أعلى قمة في الوجود، فكل شيء تحته مكشوفا مرئيا معروفا. ثم كتب بخط يده: وإني أحب أن أتبع هذا الطريق. يا أبناء الإسلام، أمانة ومسؤولية، أمانة والله. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ وقع الإسلام بأيدينا، وقع الإسلام بأيدينا فنكب بنا. لو كان هذا الدين بيد أمة حية، بيد أمة صادقة، كيف كانوا سيفعلون؟ لو كان بيد الأمريكان، لو كان بيد اليابانيين، لو كان بيد الروس، الروس أفكار كارل ماركس ولينين والدمار. تقول للمجتمع نصيحتنا لكم أن تتقاتلوا فيما بينكم، ذاك نصيحتنا لكم الصراع المقدس، ليشرب بعضكم دم الآخر، هذه رسالة الإنسان. ويغلبون لها ويحشدون لها ويجمعون لها ويغزون بها ديار المسلمين. ونحن بيدنا الحق، بيدنا النور، بيدنا الهدى، بيدنا الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا فعلنا وماذا عملنا؟ أقول والله لا مخرج لنا مما يحيط بنا من ذل ويذل أكبر من هذا الذي يقع. شعب مسلم يفترس ويلتهم، وألف مليون مسلم يشاهدون ويتفرجون. أي خزي أكثر منها؟ أين نذهب بوجوهنا؟ أين نذهب بكرامتنا؟ أين نذهب بأنفسنا؟ شعب كامل يفترس افتراس. ليس اليوم، والله لقد قرأت في الصحف، وكلكم قد قرأتوا، أن إسرائيل تريد أن تلتهم لبنان قبل سنوات أو اليوم، وكان يذكر هذا الفلسطينيون وتتناقل وكالات الأنباء من زمان. ما هو جديد؟ ما هو مفاجأة لأحد. ولكن هذا هو الضعف الذي وصلنا إليه، وأساس هذا الضعف بأجمعه ضعف الإيمان. ذلك لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.